أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. هذه الآية العظيمة يخبر الله جل وعلا أنه يعلم السرائر والظواهر والضمائر ويعلم كل ما في السماوات وما في الأرض، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وهذا يحمل على المراقبة، فإذا علمت أن الله سبحانه وتعالى يعلم أعمالك كلها وأقوالك كلها، ما أبديت وأظهرت وما أخفيت وأكننت، بل حتى ما توسوس به النفس. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذا علمت ذلك حملك هذا على المراقبة وعلى الخوف من الله جل وعلا، لأنه لا يمكن أن تقول أو أن تفعل شيئا يخفى عليه، فالسر عنده علانية. ومما لا شك فيه أن المؤمن لا يريد أن يراه الله جل وعلا على معصيته ولا أن يسمعه يتكلم بمعصيته. إذن فليمسك عن الذنوب كلها ويحذر من المعاصي كلها. ولهذا جاء في حديث جبريل قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه مرتبة الإحسان، يؤدي العبد العبادة وهو يستشعر بأن الله ينظر إليه ويراه. فلا شك أن هذا يحمله على إتقان العمل وإصلاحه، لأنه ولله المثل الأعلى، إذا عمل مخلوق لمخلوق وهو ينظر إليه يحسن عمله ويؤديه على الوجه المطلوب لئلا يقع في الخلل. فمن باب أولى، بل هذا يجب وجوبا، إخلاص العمل وإصلاحه لله عز وجل، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، ولا يتقبل الله عز وجل العمل إلا بشرطين: الإخلاص فيه لله جل وعلا، والمتابعة فيه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الباطن مخلص متقرب به إلى الله، وفي الظاهر متأسم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبطريقته. ويعبد ربه كما أخبره رسوله كما أخبره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير جل وعلا. لا يعجزه شيء ولا يثقله شيء، وإذا أراد أمرا إنما يقول له كن فيكون. فإذا علم العبد وتيقن هذه الصفات العظيمة لربنا جل وعلا حمله على الخوف منه وعلى الطمع في رحمته وعلى اعتقاد قدرته، فإذا لجأ إليه واعتمد عليه فإنه جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو على كل شيء قدير. ثم قال جل وعلا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، ومعنى محضرا يعني حاضرا، محضر من قبل الملائكة قد أحضروه فوجد عمله حاضرا يراه بأم عينيه بل ويقرأه. قال جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال جل وعلا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال جل وعلا وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وما عملت من سوء، ولا بد للإنسان أن يقع في الخطأ، ولكن من الناس من إذا وقع إلى الخطأ بادر إلى الاستغفار أو استغفر في يومه وليلته فمحى الله عنه ذنوبه، وإلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقال جل وعلا عن عباده المخلصين وإذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يحصل أن الإنسان يقع في الخطأ، لكن المؤمن تواب رجاع إلى الله جل وعلا. وبعض المفرطين يعمل الذنوب ويتبعها الذنوب ولا يتوب ولا يستغفر، ولهذا من سعادة المرء أن يوفق للاستغفار وأن يكون كثير الاستغفار وأن يجري الاستغفار على لسانه دائما وأبدا، لأنه كما قال ربنا جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. إذن ما عمله من خير يجده محضرا حاضرا بين يديه، وما عمل من سوء يجده كذلك، لأن السوء من العمل، فالإنسان إما أن يعمل عملا حسنا طيبا وإما أن يعمل عملا سيئا، فكل هذا العمل يحضر ويراه ويشاهده ولا ينكر منه شيئا، لكن العمل السيء يتمنى لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا. أمدا قيل غاية، غاية بعيدة، وقيل زمنا، وقيل مكانا. الحاصل أنه يتمنى أن هذا العمل السيء بعيد عنه ولا يراه ولا يحضر عنده ولا يؤتى به إليه حتى لا يجازى عليه، لأنه يعلم سوء عاقبته وأثره عليه. وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه، يحذركم أي يخوفكم الله عز وجل نفسه، يخوفكم عقوبته. وفيه إثبات صفة النفس لله جل وعلا على ما يليق بكماله وجلاله كما أخبر في كتابه. وفيه وجوب الحذر من الله، وجوب أن تحذر من معصية الله، فإن الله شديد العقاب. إذا أخذ أخذه أليم شديد. ثم قال والله رؤوف رحيم، والرؤوف كثير الرأفة كثير الرحمة، رؤوف بالعباد. وهنا جمع الله عز وجل بين الترغيب والترهيب، بين الترهيب والترغيب، فرهب وخوف بقوله ويحذركم الله نفسه فاحذروا وخافوا منه، وخافوا من معاصيه ومن ارتكاب ما نهاكم عنه، ولئلا ييأس الناس أخبرهم بأنه رؤوف رحيم شديد الرأفة بعباده جل وعلا، رؤوف بالعباد. وهكذا قال أهل العلم ينبغي للإنسان أن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء، أنت في هذه الحياة لا تكون راجيا فقط ولا تكون خائفا فقط، لأن من خاف حمله ذلك على اليأس من رحمة الله وعلى اليأس من روح الله، هذا لا يليق بالمؤمن. وإذا رجا فقط حمله على الأمن من مكر الله ومن عقوبة الله، فيجمع المؤمن بين الخوف والرجاء. حتى قال بعض السلف ينبغي أن يكون المسلم بين الخوف والرجاء كالطائر بين الجناحين، يستوي خوفه ورجاؤه، لأنه لو زاد الخوف أيس من رحمة الله، ولو زاد الرجاء أمن من عقوبة الله ومن مكر الله. وقال بعض أهل العلم ينبغي له أن يغلب جانب الخوف قليلا حتى يحمله على ترك الذنوب وعلى فعل الطاعات، وإذا نزل به رائد الموت يغلب حسن الظن والرجاء بالله جل وعلا. إنه قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، يحسن ظنه بأن ربه سيغفر له وسيتجاوز بمنه وكرمه. ولهذا جاء في الحديث الآخر أنا عند، يقول الله جل وعلا أنا عند ظن عبدي بي، فمن ظن بالله خير وجد فوق ذلك، فوق ما ظن ورجع، ومن ظن غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالحاصل أن المسلم ينبغي له أن يسير إلى الله في عبادته بين الخوف والرجاء، فيخاف خوفا يحمله على ترك الذنوب والمعاصي، لكن لا يحمله على اليأس والقنوط من رحمة الله، ويرجو رجاء يجعله يطمع في رحمة الله وفي مغفرته وفي تجاوزه، لكن لا يحمله على أن يأمن من مكر الله فيرتكب الذنوب والمعاصي. ثم قال سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية قال عنها الحسن البصري رحمه الله وغيره من السلف، هذه قال زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله، زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية، فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. بعض أهل العلم يسميها آية الابتلاء، آية الابتلاء، هذا آية الاختبار. وإلا الدعوة كل يدعي ويدعي أنه المؤمن وأنه الصالح وأنه على الحق وأنه وأنه، والدعاوى إذا لم يكن عليها بينات فأصحابها أدعياء. وذكر بعض السلف ذكر ابن جرير وغيره عن الحسن، ولكنه يكون مرسلا، يعني الحسن لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، عن الحسن أنه قال زعم أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله عز وجل بهذه الآية. فمن كان صادقا في محبته لله جل وعلا فليكن على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم وطريقته في المنشط والمكره، في المظهر، في السلوك، في العمل، في جميع شأنه، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمن زعم أنه يحب الله فليتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا قال أنه يحب الله وهو يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضرب بها عرض الحائط ويجعلها وراء ظهره فهذه دعوة، والدعوة تحتاج إلى بينة، فهي دعوة كاذبة والبينة لا تدل عليها. فالمحب لله تجده متبعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جميع أموره. فهذه آية الابتلاء، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتبعوني، أي اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعوني، اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا، أمرنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ودينه وشرعه وهديه. فقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولهذا كما قدمنا قريبا أن العمل لا يقبل إلا أن يكون لله خالصا، وأن يكون صاحبه فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم متابعا. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نعم يا أخوان، يجب على المسلم أن يتعلم السنة وأن يتعلم دينه وأن يحرص على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في لباسه، في لحيته، في صلاته، في تعامله مع الناس، في بيعه وشرائه، في جميع أموره. لأن الله بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلينا لأجل أن نتبعه ونقتدي به، فهو معصوم صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى. ولهذا كل قول أو فعل منه صلى الله عليه وسلم فهو سنة بخلاف غيره، كما قال الإمام مالك رحمه الله، قال: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يرد من قوله شيء ولا من فعله. فإذا علم به المسلم وجب عليه الاتباع والتأسي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن ثمرة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ثمرة محبة الله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، تثمر ثمرتين عظيمتين. الأولى يحببكم الله، وهذا شأن عظيم، فإن الله لا يحب إلا المؤمن، كما قال بعض السلف، قال: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. ليس الشأن أن تحب الله ورسوله، يجب عليك أن تحب الله ورسوله. لماذا لا تحب الله ورسوله؟ لماذا لا تحب الله والذي خلقك وأوجدك وأعطاك ومتعك بالصحة وأعطاك البصر والسمع وكل النعم التي فيك والهواء الذي تتنفسه؟ كل هذه منه، لما لا تحبه وهو المنعم المتفضل؟ ولماذا لا تحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي هداك إلى هذا الخير والذي أرشدك إلى هذا الخير ودعاك إليه وبينه لك وبين لك طريق الجنة وحثك على سلوكه وبين لك طريق النار وحذرك منه؟ لكن أن يحبك الله، هذه النعمة العظيمة، لأن الله إنما يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب الصابرين. ولهذا عام خيبر أو ليلة فتح خيبر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره: لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. بات الناس يدوكون، الصحابة كلهم باتوا يدوكون يخوضون تلك الليلة، كلهم يرجو أن يعطاها، وانشغلوا عن بشارة الفتح مع النبي صلى الله عليه وسلم قال يفتح الله على يديه لا وطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. إذا ستفتح خيبر بدون حرب بدون قتال، ومع ذلك شغل الصحابة عن هذا بماذا؟ من هو الذي يحبه الله ورسوله؟ ولهذا جاء عن الفاروق رضي الله عنه عمر بن الخطاب قال ما تطلعت للإمارة إلا ليلة إذ، تمنى أنه الأمير الذي يحمل الراية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد له بأن الله يحبه، بأن الله ورسوله، بأن الله يحبه ورسوله كذلك يحبه. ولهذا يعتني المسلم لو يعلم أن الله يحبه هذا خير له من الدنيا وما فيها. ولهذا انظر تحصل لك محبة الله إذا أحببت ربك واتبعت رسولك صلى الله عليه وسلم، فأول ما يحصل لك يحبك الله، وهذه خير من الدنيا وما فيها. والثانية قال ويغفر لكم ذنوبكم، تغفر لك ما ذنوبك، يغفر الله عز وجل لك ذنوبك، يغفر الله عز وجل لك ذنوبك. فما أعظم هذا العمل يا أخوان، هو محبة الله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم سبب لمحبة الله لك يا عبد الله، وسبب لتكفير السيئات والذنوب ومغفرتها. قال جل وعلا والله غفور رحيم، ختم الآية بما يؤكد ذلك، قال والله غفور يغفر الذنوب، كما قال جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والله غفور وغفار ويغفر، تعددت اشتقاقات هذه الكلمة في كتاب الله كله تحفيزا وحثا لعباده على استغفاره وطلب مغفرته جل وعلا. وهو رحيم، رحيم قد وسعت رحمته كل شيء، كما قال جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. فأبشر يا عبد الله بأن ربك غفور يغفر الذنب، رحيم يرحم الخلق، ولكن للذين يتقون، من سلك الطريق المؤدي إلى ذلك هو الاستقامة على دين الله، محبة الله ورسوله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه وطريقته والاستقامة على دينه. ثم قال جل وعلا قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، هذا تأكيد بعد تأكيد وبيان أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله. ولهذا قال قل أطيعوا الله والرسول، فمن أطاع رسول الله فقد أطاع الله، لأنه رسول الله لا يمر إلا بما يريده الله ولا ينهى إلا عما ينهى الله عنه. ولهذا لا يجوز لأحد أن يقول أنا أعمل في القرآن فقط وأترك ما سوى ذلك، بل لابد أن يعمل بالقرآن والسنة. ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، هذا رد على القرآنيين الذين يقول نحن نعمل بالقرآن فقط ونترك ما سواه، وهذا ضلال مبين. فإن السنة شارحة للقرآن ومبينة له ودالة عليه، كما قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم ولتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، وإلا فأين أن الفجر ركعتان والظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع، وأين مقادير الزكاة وأين تفاصيل الأحكام؟ كلها جاءت في السنة. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، وأنت مأمور بطاعة الله ورسوله. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا، تولوا أي أعرضوا ولم يطيعوا، أعرضوا عن طاعة الله ورسوله وتنكبوا طريق الهداية فعصوا الله ورسوله، قال فإن الله لا يحب الكافرين. هذا تخويف وتهديد عظيم ودليل على أن من خالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه أنه كافر بالله جل وعلا. ولهذا قال فإن تولوا، يعني لم يطيعوا الله ورسوله، فإن الله لا يحب الكافرين، فإن هذا المتولي كافر، والله لا يحب الكافرين وإنما يحب المؤمنين الطائعين. وفي هذا تحذير وتخويف شديد. نعم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يقول الله جل وعلا إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الاصطفاء هو الاجتباء والاختيار، والله جل وعلا يصطفي من الملائكة ومن الناس رسلا ويصطفي من عباده أولياء وأهل صلاح وتقوى، وهذا فضل الله عز وجل يختص به من يشاء. وفي هذا ثناء من الله عز وجل على آدم ونوح وعلى آل إبراهيم وآل عمران، فالله قد اصطفى آدم، اختاره واجتباه وخلقه بيده وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته وأهبطه إلى الأرض لحكمة عظيمة، وهو نبي من أنبياء الله، فهو ممن اصطفاه الله. وكذلك اصطفى نوح لما ظهر الشرك بعد نزول آدم، كما قال ابن عباس قال بقي الناس على التوحيد والفطرة 10 قرون ثم دب فيهم الشرك، وجد الشرك فأرسل الله نوح فهو أول الرسل، كما جاء في حديث الشفاعة في البخاري وغيره أن الناس يوم القيامة لما يموج بعضهم ببعض يذهبون إلى آدم ثم يحيلهم إلى نوح فيأتونه ويقول يا نوح أنت أول رسول أرسله الله، فهو أول الرسل وقد اصطفاه الله، وقد دعا الله عز وجل دعا قومهم، دعا إلى الله عز وجل دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة قائم بالدعوة إلى الله ما كل وما مل عليه السلام، ولهذا أنجاه الله عز وجل وأغرق قومه وحمله على الجارية على السفينة. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم، آل إبراهيم آل الرجل تطلق على عقبه وتطلق على أتباعه على دينه، ولكن آل إبراهيم هنا المراد بهم نسله وذريته، وجعلها كلمة باقية في عقبه، ولهذا ما بعث الله بعد إبراهيم نبيا إلا من ذرية إبراهيم، فكل الأنبياء بعد إبراهيم من نسله وذريته عليه السلام، ولهذا قال آل إبراهيم ولم يذكر إبراهيم، لكن لا شك أن فيه تكريم لإبراهيم، فنسله كذلك اصطفاهم الله، فجعل الأنبياء والرسل منهم، وآخرهم وخاتمهم وأفضلهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ومنهم موسى وعيسى ويحيى وزكريا، جمع غفير من الأنبياء والرسل كلهم من آل إبراهيم وآل عمران، والمراد بآل عمران أو المراد بعمران هنا طبعا المراد بإبراهيم هو خليل الرحمن إبراهيم الخليل، وعمران هنا قال ابن كثير وغيره هو أبو مريم أم عيسى، مريم بنت عمران، ولهذا قالوا في تعريفها، وذكر المؤرخون يعني نسبه كما قال ابن إسحاق قال هو عمران بن ياشم ابن آمون ابن ميشا ابن حزقيا ابن أحريق ابن يونم ابن عزاريا ابن أمصيا ابن ياوش إلى آخر ما ذكر، قال ابن سليمان بن داود، يعني ينتهي نسبه إلى سليمان بن داود عليهما السلام، وقد اصطفى الله من آله ونسله، اصطفى مريم واصطفى عيسى عليه السلام، مريم كانت صديقة وعيسى كان نبيا مرسلا ورسولا أرسله الله، وهذا هو المجد والسؤدد العظيم، من اختصهم الله وأثنى عليهم بأنه اختصهم واصطفاهم واختارهم، فاختار آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، وقوله على العالمين يعني على عالم زمانهم، على عالم زمانهم، وليس المراد أنه فضلهم واصطفاهم على سائر العالمين، لكن على عالم زمانهم، وإلا فأفضل الأنبياء وأفضل الرسل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لكن المراد على عالم زمانهم والأمم التي كانوا فيها. ثم قال عنهم ذرية بعضها من بعض، وهذا فيه إشارة إلى أن نوح وكذلك على أن نوح من ذرية إبراهيم وكذلك من ذرية آدم وكذلك إبراهيم وآل عمران فهم ذرية بعضها من بعض، ولهذا قال بعضهم من بعض في النسب، وهذا قول ضعيف. قال بعضهم ذرية بعضها من بعض، قال متناسلة متشعبة تقريبا هو القول الأول، متناسلة متشعبة من بعضها البعض. وقال بعضهم المفسرين بعضهم من بعض، قال في الإخلاص والتوحيد والنية والعمل، فهم بعضهم من بعض، كلهم موحدون، كلهم متقون مؤمنون مستقيمون على طاعة الله عز وجل. ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم، إثبات صفة السمع والعلم لله جل وعلا، فالله سميع لا يخفى عليه شيء، يسمع أقوالنا ويسمع كل صوت مهما خفي لا يخفى عليه شيء، سميع بكل شيء، والله عليم قد أحاط علمه بكل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فمن كان كذلك وجب أن نخلص له العبادة وأن نخصه بالعبادة وأن نصرفها له وحده لا شريك له وأن نلتزم طاعته ونعرض عن معصيته. ثم قال جل وعلا إذ قالت امرأة عمران، قال من قال بأنه عمران والد مريم في الآية السابقة وآل عمران، قال الدليل عليها ما بعدها وهو كالبيان والتفسير. إذ قالت امرأة عمران، قال وتقدير الكلام واذكر وقت قالت أو واذكر حين قالت امرأة عمران. وقد ذكر ابن كثير وغيره أن اسمها حنة بنت فاقود، امرأة عمران اسمها حنة بنت فاقود. وقد ذكر بعض المفسرين أن حنة كانت، ذكر محمد بن إسحاق في السير أنها كانت امرأة لا تحمل، فرأت يوما طائرا يلد فرخه فاشتهت الولد فدعت الله أن يهبها ولدا، فاستجاب الله دعاءها فوقعها زوجها فحملت منه، فقالت ربي، فلما تحقق الحمل تيقنت أنها حملت نذرت بحملها أن تجعله محررا أي خادما لبيت المقدس. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، لك ما في بطني، لما حملت وكانت تظن أنه ولد، أنه ذكر، تظن أنه ذكر فنذرته، والنذر هو التقرب، هو التزام المكلف ما لا يلزمه شرعا، هو عمل يقوم به الإنسان يتقرب به إلى الله، فنذرت أن الذي في بطنها إن أخرجه الله سليما أن تجعله محررا خادما لبيت المقدس، نذرت التزمت بهذه الطاعة. ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، وكما قلت المحرر قالوا هو الخالص المفرغ لخدمة للطاعة وخدمة بيت المقدس، تجعله هذا عمله، يقوم بخدمة بيت المقدس، يلزم بيت المقدس طاعة لله مخلصا لله عز وجل، ويقوم على المسجد، هذا الذي نذرت به. فتقبل مني، نذرت ودعت الله عز وجل وطلبت منه أن يتقبل منها هكذا من الدعاء المشروع أن يقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، يدعو ثم يدعو الله بأن يتقبل منه، لأنه كله دعاء، لكن يدعو الله بما يريد ويدعو الله يتقبل هذا الدعاء، لأنه إنما يتقبل الله من المتقين. يدعو الله لا يجعله بدعائه شقية. ربنا وتقبل دعاء، هذا فيه فائدة، فيه لفتة إلى هذا الدعاء، عشان يدعو بما يريد ثم يقول بعد ذلك اللهم تقبل دعائي، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، ويدعو بما شاء ثم يقول ربي تقبل دعائي، لأن الله حكى ذلك، وشرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد في شرعنا خلافه، بل قد جاء في شرعنا ما يدل عليه. فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، توصل إلى الله بأسمائه وصفاته، إنك أنت السميع، إثبات السمع لله جل وعلا، وأنه سميع يسمع كل شيء، وأنت العليم الذي أحاط علمك بكل شيء، فأنت تسمع دعائي وأنت تعلم حالي، ففيه التوسل إلى الله ودعاء، وهذا من دعاء الله بأسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا من دعاء الله بأسمائه والتوسل إليه بأسمائه وصفاته جل وعلا. قال فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، لما وضعت حملها ولدت قالت ربي إني وضعتها أنثى، يعني الحمل الذي كان في بطني صار أنثى، قال والله أعلم بما وضعت، هذا على أنه هذا هذه القراءة قرأ بها جمهور القراء، والله أعلم بما وضعت، وجعلوه من كلام الله عز وجل. وقرأ ابن عامر وأبو بكر بضم التاء الله أعلم بما وضعت، والله أعلم بما وضعت، جعله من كلام أم مريم امرأة عمران. والمؤدى والمعنى واحد، المؤدى الله أعلم بما وضعت، يعني والله يعلم أنه أنها أنثى وأنها مريم. قالت والله والله قال الله جل وعلا والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، نعم ليس الذكر كالأنثى، لا من حيث الخلق ولا من حيث القوة ولا من حيث الجلد ولا من حيث الصبر ولا من حيث الأحكام أيضا. ولهذا الذين ينادون بالمساواة بين الرجل والمرأة يعارضون شرع الله، فالله خلق وفرق، ولهذا يلزم الرجال من الأحكام والتكاليف ما لا يلزم النساء، فالرجال فيهم القوة والشدة والجلد، ولهذا كلفوا بالجهاد والصلاة في الجماعة، كله أعمال شاقة تلزمهم النفقة، لا بد أن ينفقوا على نسائهم إن بنات أو زوجات أو غير ذلك، بخلاف المرأة فإن فيها من الرقة واللين ومن الضعف ما تختلف فيه بلا شك عن الرجال، والله خلق وفرق. ولهذا قال العلماء جعل الله النبوة في الرجال، النبوة والرسالة جعلها في الرجال ولم يجعلها في النساء لكمال عقولهم، جعل فيهم القضاء وفيهم الملك، وكل ميسر لما خلق له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المرأة إذا صامت إذا طاعت المرأة ربها وأطاعت زوجها وصلت خمسها وصامت شهرها، قيل لها ادخل الجنة من أي الأبواب شئت، بينما الرجال كله بأعمال كثيرة. فالحاصل أن الله يقول وليس الذكر كالأنثى، لا ليس الذكر كالأنثى، ومن أراد أن يسوي بينهما في كل شيء فهو ظالم معارض للشريعة. نعم لا شك أن النساء شقائق الرجال، لكن فرق الشارع بينهما في أمور عدها بعض أهل العلم سبعة أمور ذكروا، منها الشهادة ومنها العقل الدية، ذكروا منها العقيقة، ذكروا منها العتق، ذكروا أمورا. ولكن أيضا المرأة لها ما يناسبها، جاءت الشريعة بتكليفها بما تستطيعه، وكلف الرجال بما يناسب قوتهم وجلدهم. وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم، قال بعض المفسرين مريم بلغتهم خادم الرب، خادم الرب أو خادم بيت الرب، وهذا فيه دليل على أنه يجوز تسمية المولود أول ما يولد، لأن هذا ظاهر كلام حنة بنت فاقود امرأة عمران، هذا ظاهر الأمر أنها لما وضعتها قالت إني سميتها مريم. وهذا قد يشكل لأنه جاء في الحديث عند أحمد وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعق عن المولود يوم سابعه ويسمى، أخذ بعض العلم أن التسمية تكون في اليوم السابع. نقول نعم يسمى في اليوم السابع، لا شك جاءت في هذا السنة، ولكن لو سمي في اليوم الأول لا بأس. قال هذا أدلة كثيرة من هذه الآية، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه، ومنها ما في البخاري وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد لي الليلة ولد فسميته على اسم أبي إبراهيم، قل ولد لي الليلة وسماه في تلك الليلة إبراهيم ولم ينتظر اليوم السابع. ويثبت في الصحيحين هذه أنس بن مالك قال وضعت أمي ولدت فأخذت ولدها وأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه عبد الله، يعني لحظة ولادته، ففي جواز تسمية أول ما يولد لا بأس بهذا. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، في تعويذ الأبناء. يعوذ المسلم أبناءه وبناته من الشيطان الرجيم، ولهذا جاء في أن إبراهيم كان يعوذ ولديه أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان هامة ومن كل عين لامة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بهما الحسن والحسين أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. قالت وإني أعيذها أي أعيذ مريم بك، وإني أعيذها بك وذريتها، أي وأعيذ ذريتها وهو عيسى عليه السلام، فيه الدعاء للولد وأن يعيذهم الله من الشيطان الرجيم هم وأولادهم وذرياتهم. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. الشيطان كما مر معنا مأخوذ من شطنة إذا بعد عن الخير، والرجيم المرجوم، فعيل معنى مفعول، المرجوم المبعد من رحمة الله. ثم قال الله جل وعلا: فتقبلها ربها بقبول حسن. تقبلها ضمير راجع على مريم، فتقبل الله مريم، وقيل فتقبل دعوة أم مريم. تقبل دعوة أم مريم، ولكن الذي يظهر من ما سيأتي أنه راجع على مريم، لأنه قال فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، وهو متحدث عنه شيء واحد، فيكون معنى تقبلها ربها يعني رضي هذا النذر وما نذرته أمها، رضيها أن تكون محررة، تكون خادمة للبيت للمسجد الأقصى. وقيل المراد المراد أنه تكفل برعايتها وحفظها، فتقبلها ربها بقبول حسن. تقبل الله مريم بقبول حسن، فرضي هذا النذر وأنشأها نشأة طيبة، ورعاها رعاية عظيمة، وأنبتها نباتا حسنا. أنبتها قالوا سوى خلقها، وقيل المراد أنه حسن خلقها وخلقها، خلقها وخلقها، وكل ذلك حق، ولهذا يدعى بهذا الدعاء. من قال رزقته بابنه تقول أنبتها الله نباتا حسنا، وتدعو بما شئت، لأنه لم يثبت في الدعاء للمولود شيء، لم يثبت فيه شيء دعاء بعينه يلتزم به الإنسان. جاء عن الحسن البصري دعاء، لكن يكون الأمر من أراد أن يأخذ به فذاك، ومن أراد أن يدعو بغيره فلا حرج. ولو قلت بارك الله لك فيها وأنبتها نباتا حسنا وجعلها قرة عين، هذا كله من الدعاء الحسن، لأنه لم يرد دعاء محدد لا بد أن يقال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، كفلها زكريا يعني جعل زكريا كافلا لها، ضمها إليه وتكفل بها وقام عليها، لأن زكريا لأن زوجة زكريا خالتها، ولهذا جاء في الحديث أن في حديث الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ليلة أسري به على ابني الخالة عيسى ويحيى، عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا، فعنده أختها، عنده أختها، زوجته أختها، وقيل بل كانت خالتها، ولكن هذا من باب سعة اللسان، فقوله ابني الخالة لا يلزم أن تكون أختين، وتكون واحدة خالة الأخرى، ولكن الأصل المصير إلى ظاهر النص، الأخذ بظاهر النص. الحاصل أن زكريا تكفل بمريم وقام عليها وقام على الإنفاق عليها وضمها إليه. قال وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. طبعا زكريا نبي من أنبياء الله، ولهذا نشأتها في كفالته كان له أثر كبير، وهذا دليل أن النشأة في بيت الصلاح والتقوى له أثر على المرء وعلى الإنسان، ولهذا الإنسان يربي أولاده على السنة وعلى الخير، فإن البيت الذي يعيشه فيه الطفل يتأثر بأخلاق أهله، فهي نشأت في بيت نبي من أنبياء الله، بيت زكريا، وكان له أثر عليها عظيم، مع أنه أيضا انتفع منها انتفاعا عظيما. ولهذا قال هنا: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، مع أنه تكفل عليها وبالنفقة، لكن إذا دخل المحراب، المراد بالمحراب مكان العبادة التي كانت تعبد فيه، أو المكان الموضع الذي كانت تقيم فيه في المسجد الأقصى في بيت المقدس، وجد عندها رزقا. قال المفسرون: وجد عندها فاكهة الشتاء في وقت الصيف وفاكهة الصيف في وقت الشتاء، رزق من الله. فيسألها قال: يا مريم أنى لك هذا؟ أنى، كيف لك هذا؟ من أين لك هذا؟ فاكهة الصيف في وقت الشتاء وفاكهة الشتاء في وقت الصيف. فأجابت قالت: هو من عند الله، هذا الرزق من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب سبحانه وتعالى، فهو الرزاق ذو القوة المتين، يرزق من يشاء بغير حساب ومن غير عد ولا مقدار مقدر محدود، وهو على كل شيء قدير. وهذا كرامة لها، كرامات الأولياء كرامة من الله عز وجل، يكرم أولياءه بما شاء كيف شاء ولا يجيزه شيء. ولهذا استفاد منها زكريا، وكان قد طعن في السن وتقدمت به السن، بلغ من الكبر عتيا، وكانت زوجته آقر لا تنجب، لكن لما سمع هذا القول منها قال بعد ذلك: هنالك دعا زكريا ربه. نعم، اقرأ الآية. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائل يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. ثم قال الله جل وعلا: هنالك دعا زكريا ربه، يعني زكريا لما كان يدخل على مريم وقد تكفل بها وصار وليا لها مسؤولا عن كفالتها والقيام عليها، كان كلما دخل عليها محرابها ومكان العبادة الذي تتعبد الله فيه وجد عندها رزقا، فاكهة الصيف في أيام الشتاء وفاكهة الشتاء في أيام الصيف، فقال أنى لك هذا؟ فقالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وهذا الإنسان يحتاج يا أخوان، يعني مجالسة الصالحين والنظر في أحوالهم وفي كلامهم ينتفع به الإنسان مهما كان، ولهذا قال هنالك، يعني لما سمع قولها إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، قال هنالك دعا زكريا ربه. في هذا الوقت دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، يعني حتى وإن كان كبير في السن، مدام مريم يأتيها فاكهة الشتاء في وقت الصيف وفاكهة الصيف في وقت الشتاء، فتح له باب السؤال فقال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، هب لي أعطني ذرية طيبة. هكذا ينبغي الإنسان إذا دعا بالولد يدعو أن يكون ولدا صالحا ذرية طيبة، لئلا تكون ذرية سيئة. إنك سميع الدعاء، توسل إليه في إثبات صفة السمع، إنك سميع الدعاء. وسميع هنا يحتمل أنه سميع يعني تسمع دعائي، ويحتمل وهو الأظهر أنه بمعنى تجيب الدعاء، كما تقول سمع الله لمن حمده، معناه استجاب الله لمن حمده، إنك تجيب الدعاء، تسمع الدعاء وتجيبه. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، أرسل الله إليه الملائكة وهو قائم يصلي في محرابه ومكان عبادته الذي اتخذه للعبادة، فنادته الملائكة أن الله يبشرك بيحيى. هنا سموه له أن الله يبشرك بيحيى ولدا له. يقول الله جل وعلا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. نادت الملائكة زكريا عليه السلام وقد بلغ من الكبر عتيا، وهو نبي من أنبياء الله، وهو قائم يصلي في المحراب، في محراب عبادته وخلوته بربه ودعائه وصلاته، أن الله يبشرك بيحيى. استجاب الله دعاءه لما سأل الله ذرية طيبة، أمر الله الملائكة أن تبشره بيحيى، يعني بابن اسمه يحيى، مصدقا بكلمة من الله. أكثر المفسرين على أن معنى قوله مصدقا بكلمة من الله أي مصدق بعيسى عليه السلام، وذكر المفسرون أن أول من صدق من آمن بعيسى هو يحيى، وهو ابن خالته، وكانوا في زمن واحد، وعيسى أكبر من يحيى. مصدقا بكلمة من الله وسيدا، سيدا قال بعضهم أي نبيا، بعضهم قال وليا، وقال بعضهم سيدا في العلم والعبادة، وكل ذلك حق. فهو نبي من أنبياء الله يعلم العلم وإمام في العلم والعبادة والتقوى، وسيدا وحصورا. قال كثير من المفسرين حصورا أي لا رغبة له في النساء، فالحصور هو الذي لا يأتي النساء، وذكروا عدة أقوال، حتى إن بعضهم ذكر أنه لم يكن معه شيء أو أن آلته كانت صغيرة جدا، وذهب جمع المفسرين وأيده ابن كثير رحمه الله بأن هذا القول ضعيف، لأن هذا ذم وليس مدح، كان الرجل لا يصل النساء ولا يأتي النساء عنين، هذا ليس مدحا وليس ثناء، والله قد أثنى عليه بهذه الصفة. فقالوا معنى حصورا أي قد حصر نفسه ومنعها من الوقوع في معصية الله، حصورا ممتنعا من الذنوب والمعاصي، وهذا هو الأظهر والأنسب للسياق والأليق بأنبياء الله. فكان عليه السلام سيدا وحصورا ممتنعا من الذنوب والآثام، قد حصر نفسه من الوقوع فيما حرم الله، ونبيا من الصالحين أيضا، هذا وصف أخبار أنه من أنبياء الله الصالحين، وأنبياء الله كلهم صالحون. قال ربي أنى يكون لي غلام، أن كيف يكون لي غلام، وهذا ليس شكا في قدرة الله لكن استبعادا للولد، لأن أسباب وجوده أو إتيانه غير متوفرة فيه وفي زوجه. ولهذا ذكر علة أو السبب الذي حمله على ذلك فقال أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر، غالب الإنسان إذا كبرت سنه لا ينجب، وامرأتي عاقر، وامرأته عاقر عقيم ما تلد، في شبابها ما كانت تلد، فكيف بعد أن تقدم بها السن؟ فقال قال كذلك الله يفعل ما يشاء، قال الله كذلك يفعل الله ما يشاء، أي مثل هذا الفعل يفعل الله ما يشاء، فإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وهو على كل شيء قدير جل وعلا. قال كذلك الله يفعل ما يشاء، قال رب اجعل لي آية، اجعل لي آية. قال ابن جرير الطبري وغيره، يعني اجعل لي آية أعرف بها أن ذلك كذلك، يعني أنه سيأتيني ولد اسمه يحيى، أو أن ما أخبرتني به الملائكة كذلك، وقيل غير ذلك، وهذا الذي ذكره من جرير وغيره. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك أن لا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، آيتك على أنه سيأتي غلام أنك لا تتكلم مع الناس 3 أيام إلا عن طريق الرمز. والأصل في الرمز في اللغة الإيماء بالشفتين أو الحاجبين أو اليدين، وأصله الحركة، يعني يرمز رمزا يشير إشارة إما بحاجبيه وإما بشفتيه، ما يكلم الناس إلا باب الذكر، فالكلام مع الناس ما يستطيع يتكلم إلا رمزا، ولكن يقبل على ذكر الله عز وجل يستطيع ذلك. ولهذا قال آيتك أن لا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، واذكر ربك كثيرا، وهذا من أدب شكر النعمة، إذا أنعم الله عليك بنعمة جاءتك النعمة أن تكثر من ذكر الله، تشكر الله وتكثر من ذكر الله على ذلك وتحمده وتثني عليه، هذا من شكر النعم إذا أنعم الله بها عليك. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، التسبيح والتنزيه والتبرئة لله عن كل نقص وعيب على سبيل التعظيم. بالعشي، العشي من وقت زوال الشمس إلى مغيبها، من نصف النهار إلى مغيب الشمس هذا العشي، والإبكار أول النهار من طلوع الفجر الثاني إلى الضحى، من طلوع الفجر الثاني إلى الضحى هذا هو الإبكار، فأمره الله أن يسبح في هذين الوقتين ويكثر من التسبيح. ولا شك أن التسبيح شأنه عظيم في كل وقت من الأوقات، والله جعل ذلك علامة أو أمر بها زكريا لما رزقه ذرية طيبة ورزقه بيحيى نبيا من الصالحين، أمره بأن يكثر من ذكر الله عز وجل وأن يسبح ربه في أول النهار، في النصف الأول من النهار وفي أول النصف الثاني من النهار بالعشي والإبكار. ونكتفي بهذا القدر ونستمع إن كان هناك شيء من الأسئلة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين أجمعين، آمين. يقول السائل كيف نرد على من قال بأن القرآن بأنه لا يؤخذ من السنة إلا ما كان له أصل في كتاب الله جل وعلا؟ نقول تلتزم بهذا، إذا كان يلتزم بهذا نقول السنة كلها لها أصل في القرآن، قال الله جل وعلا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وبهذا احتج الإمام الشافعي رحمه الله. أما إذا كان يقصد غير هذا نقول نرد عليه بالآية الأخرى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. نعم. يقول: كم العمر المحدد الذي ينفق، يقول إلى كم سنة ينفق الأب على الولد؟ الولد فيه تفصيل، الذكر إذا بلغ وصار عنده قدرة على العمل وفرط ولم يقم بالعمل لا يلزمه النفقة عليه، أما إذا كان أنه حاول وما استطاع أو به مرض فتلزمه نفقته، وأما بالنسبة للأنثى فإنه يلزمه النفقة عليها حتى تتزوج، حتى يتولى نفقتها غيره، هو مسؤول مأمور بالنفقة. لكن إذا كبر الأولاد وبلغوا واستطاعوا وصار لهم حيلة وقدرة فأبوا لا يلزمه النفقة عليهم هنا. نعم. أحسن الله إليكم. أشكل عليه أن زكريا عليه السلام لم يكن يعرف تكليم الناس مع القدرة على الذكر، يقول نرجو التوضيح. يقول هذه آية جعلها الله له علامة أن الناس ما تستطيع أن تتكلم معهم إلا رمزا هذه الأيام الثلاثة، وأما ذكر الله فإنك تستطيع أن تذكر الله، فأمره بذكر الله كثيرا. هذه آية علامة له جعلها الله له، وهذا اختيار من جمع المفسرين ومنهم الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان أنه كان لا يستطيع أن يتكلم مع الناس، محبوس لسانه عن الكلام مع الناس إلا عن طريق الرمز والإشارة، وفيما بينه وبين ربه فإنه يستطيع يذكر ربه، ولهذا أمره بالإكثار من ذكر ربه وتسبيحه بالعشي والإبكار. هو آية، هو لأنه قال أنى يكون لي غلام، أراد يتحقق من صدق الملائكة، فقال له آية أن الأمر كذلك لن تستطيع أن تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، هذا دليل صدق. ليس بإرادتي أنه لا يكلم الناس، لا ليس بإرادتي، يحبس الله لسانه عن الكلام مع الناس إلا رمزا، ولكن في الإقبال على ذكر الله يذكر الله كيف شاء. أين؟ وهنا يلاحظ أنه قال واذكر ربك، إيش قال؟ كثيرا.